بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الحادي عشر، عشرة، اعتقاد أبي عبد الرحمن الحنظلي عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 81 للهجرة رحمه الله. وفيه: واحد، مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. اثنان، قصيدة في السنة. التعريف بصاحب العقيدة: اسمه عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم المروزي، كنيته أبو عبد الرحمن، مولده 118 للهجرة، وفاته 181 للهجرة رحمه الله. أقوال أهل العلم فيه: قال أبو أسامة رحمه الله: ابن المبارك في المحدثين مثل أمير المؤمنين في الناس. قال أبو إسحاق الفزاري رحمه الله: ابن المبارك إمام المسلمين أجمعين. قال ابن معين رحمه الله: ابن المبارك أمير المؤمنين في الحديث. قال أسود بن سارم: كان ابن المبارك إماما يقتدى به، كان من أثبت الناس في السنة، إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك فاتهمه على الإسلام. قال اللالكائي رحمه الله في اعتقاد أهل السنة: لقي عبد الله بن المبارك جماعة من التابعين مثل سليمان التيمي وحميد الطويل وغيرهما، وليس في الإسلام في وقته أكثر رحلة منه وأكثر طلبا للعلم وأجمعهم له وأجودهم معرفة به وأحسنهم سيرة وأرضاهم طريقة مثله، ولعله يروي عن 1000 شيخ من التابعين. انتهى. وقال ابن تيمية رحمه الله في التسعينية الجزء الثاني الصفحة 563: عبد الله بن المبارك الذي أجمعت فرق الأمة على إمامته وجلالته، حتى قيل إنه أمير المؤمنين في كل شيء، وقيل: ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك. انتهى. مصادر الترجمة: تهذيب الكمال الجزء 16 الصفحة 5، والسير الجزء 8 الصفحة 378. العقيدة الأولى: مجمل اعتقاد أهل السنة. مجمل العقيدة: هذه عقيدة مختصرة اشتملت على أهم أبواب السنة والاعتقاد التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة. مصدر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة من كتاب مختصر الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي المتوفى سنة 490 للهجرة رحمه الله، وقد ذكرها من غير إسناد ولم أقف على من خرجها غيره، وقد حصلت على نسخة خطية فريدة من هذا الكتاب، وهي مصورة على النسخة الخطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم 31184، ثم قابلتها بالمطبوع الذي نشرته مكتبة أضواء السلف عام 1425 للهجرة. قال أبو الفتح المقدسي رحمه الله في مختصر الحجة على تارك المحجة: قال ابن المبارك رحمه الله: أدركت الناس بمكة والمدينة والكوفة والبصرة وبمصر وخراسان، فأدركتهم مجتمعين على السنة والجماعة. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وفوض الأمر إلى الله عز وجل، وعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، والخير والشر والكفر والإيمان، وعرف حق السلف الماضين الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقدم أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين، وترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرهم وصغيرهم، وحدث بفضائلهم وأمسك عما شجر بينهم، وصلى العيدين وعرفات والجماعات مع كل إمام بر أو فاجر، والقرآن كلام الله وتنزيله ليس بمخلوق، والإيمان قول وعمل ونية مع إصابة السنة، والإيمان يزيد وينقص بالقلب والجوارح، والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصابة يقاتلون الدجال لا يضرهم جو جائر، والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير والحوض والشفاعة والميزان، وأهل الجنة يرون ربهم عز وجل، وما أتت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نؤمن به ولا تضرب له الأمثال، وأن صفة أهل السنة الأخذ بكتاب الله عز وجل وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وترك الرأي والقياس، فهذا الذي أدركت عليه علماءنا القدماء، فرزقنا الله وإياكم الاستقامة واللحوق بالصالحين. العقيدة الثانية قصيدة في السنة. مجمل الاعتقاد: اشتملت هذه القصيدة على جملة من عقائد أهل السنة والأثر. مصادر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة من ديوان ابن المبارك رحمه الله، وهذه القصيدة مشتهرة عنه رحمه الله، وقد ذكرها غير واحد من المتقدمين والمتأخرين، ومنهم واحد إسحاق بن إبراهيم الختلي المتوفى سنة 283 هجرة رحمه الله، في كتاب الديباج الصفحة 79 قال: قال ابن المبارك إلى آخره، وذكر منها 1 و3 و5 و6 و7 و8 و10 و18 و19 و22. 2 البيكندي المتوفى سنة 227 الهجرة رحمه الله، شيخ البخاري في كتاب السنة والجماعة، قال: سمعت ابن المبارك يقول القصيدة، وذكر منها البيت 18. 3 البخاري رحمه الله المتوفى سنة 256 للهجرة، في خلق أفعال العباد 12، ذكر منها البيت 18 و19 و20. 4 ابن عساكر المتوفى سنة 571 للهجرة، في تاريخ دمشق 32 450 و451، وقد ذكرها بإسنادين. ألف فقال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين، حدثنا أبو الحسين بن المهتدي، حدثنا عبيد الله بن محمد بن أبي مسلم، حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين، قال: قال ابن المبارك القصيدة، فذكر منها 23 و5 و6 و7 و8 و10 و11 و12 و13 و14 و21 و22 و23. باء وقال: أخبرنا أبو محمد الموفق بن علي بن عبد الرحمن الثابتي والخراقي بها، أنشدنا القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسحاق ببخارى إملاء، أنشدنا القاضي الإمام الوالد، وأنشدنا الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر أحمد بن عبد الله بن الفاضل، قال: أنشدونا لعبد الله بن المبارك القصيدة، فذكر منها من البيت 12 إلى 17. 5 ممن ذكرها الضياء المقدسي في النهي عن سب الأصحاب 64 من طريق الختلي الذي تقدم ذكره. 6 الذهبي في السير الجزء 8 الصفحات 413 و414، فقال: وروى إسحاق بن سنين لابن المبارك القصيدة، فذكر منها 1 و6 و7 و8 و10 و18 و19 و23 و23 و24، وذكر بعدها: فيقال إن الرشيد أعجبه هذا، فلما أن بلغه موت ابن المبارك بهيت قال: إن لله وإن إليه راجعون، يا فضل إذا للناس يعزون في ابن المبارك، وقال: أما هو القائل الله يدفع بالسلطان معضلة، فمن الذي يسمع هذا من ابن المبارك ولا يعرف حقنا؟ 7 السبكي المتوفى سنة 71 و700 الهجرة، في طبقات الشافعية الجزء الأول الصفحة 287، قال: واشتهري الله أيضا القصيدة، وذكر منها 1 و6 و8 و10 و18 و20، ثم قال: وهي قصيدة طويلة، ومنها، وذكر البيتين 23 و24، ثم قال: قلت: وأظن أن ابن المبارك قصد بهذه القصيدة معارضة عمران بن حطان الخارجي في أبياته التي قالها في ابن ملجم القاتل علي رضي الله عنه، وهي قوله لعنه الله يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. مرفق طيه في صفحة 202 من هذا الكتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر سورة المخطوط من كتاب النهي عن سب الأصحاب. متن القصيدة روى إسحاق بن سنين لابن المبارك: إن امرؤ ليس في ديني لغامزه لين ولست على الإسلام طعانا، وفي ذنوبي إذا فكرت مشتغل، وفي معادي إن لم ألق غفرانا. عن ذكر قوم مضوا كانوا لنا سلفا وللنبي على الإسلام أعوانا، ولا أزال لهم مستغفرا أبدا كما أمرت به سرا وإعلانا. فما الدخول عليهم في الذي عملوا بالطعن مني وقد فرطت عصيانا؟ فلا أسب أبا بكر ولا عمرا، ولا أسب معاذ الله عثمانا، ولا ابن عم رسول الله أشتمه حتى ألبس تحت الترب أكفانا، ولا الزبير حواري الرسول، ولا أهدي لطلحة شتما عز أوهانا، ولا أقول لأم المؤمنين كما قال الغواة لها زورا وبهتانا، ولا أقول علي في السحاب إذن قد قلت والله ظلما ثم عدوانا. لو كان في المزن ألقته وما حملت مزن السحاب من الأحياء إنسانا. إني أحب علي الحب مقتصد ولا أرى دونه في الفضل عثمانا. أما علي فقد كانت له قدم في السابقين لها في الناس قد بانا، وكان عثمان ذا صدق وذا ورع مراقبا وجزاه الله غفرانا. ما يعلم الله من قلبي مشايعة للمبغضين عليا وابن عفانا، إني لأمنحهم بغضي علانية ولست أكتمه في الصدر كتمانا، ولا أرى حرمة يوما لمبتدع وهنا يكون له مني وأوهانا، ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع أهل الشرك أحيانا، ولا أقول تخلى من خليقته رب العباد وولى الأمر شيطانا. ما قال فرعون هذا في تجبره فرعون موسى ولا هامان طغيانا، لكن على ملة الإسلام ليس لنا اسم سواه بذاك الله سمانا. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا بها، هي العروة الوثقى لمن دانا. الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا، لولا الأئمة لم يأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.